حصريا على موقع djkimo.com. أنا اللي بحبي ما في شك، أنا اللي من قلبي بحبك، أنا اللي بغار واللي داق النار حتى اسمه صار بين قلبك. أنا عنك ما بتخلى، أنا بنسى الدنيا كلها، أنا اللي دواك واللي ما بينساك واللي عنده ياك بعد الله. بحبك إيه أنا بحبك، خليني ذكرى بقلبك، لحب مثله ما صار سميني باختصار يلي ما تعاش بحبك. حبك إيه أنا بحبك، خليني ذكرى بقلبك، لحب مثله ما صار سميني باختصار يلي ما تعاش بحبك. ببكرة وبالماضي أنا لعيون الدنيا بعادي، أنت اللي ببردي نار بير الشايل الأسرار، على وعدي معك باقي مثلك قلب ما رح لاقي، خافوا الحب كتار وباقي ليل نهار لكل الدنيا إلا حبك. أنا بحبك، خليني ذكرى بقلبك، لحب مثله ما صار سميني باختصار يلي ما تعاش بحبك. حبك أنا بحبك، خليني ذكرى بقلبك، لحب مثله ما صار سميني باختصار حصريا على موقع djkimo.com.